بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف إن شاء الله نتحدث أو سوف نشرح إن شاء الله أربعة أحاديث، كلها لا تخرج عن ما سبق أن شرحنا، لكنها تفيد كيف يتعامل طالب العلم مع الأحاديث التي هي متعارضة في نظر الرائي، وإلا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. الحديث الأول حديث أبي أيوب، نقرأ هذه الأحاديث. تفضل. هذا الحديث الأول حديث أبي أيوب زيد بن خالد أو خالد بن زيد الأنصاري، وهذا الحديث يقول عن المؤلف أخرجه السبعة، وقد رواه البخاري ومسلم والسبعة بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. ويقصد أبو أيوب رضي الله عنه ورحمه أنه حينما فتحت الأمصار وفتحت الشام، وكان الروم إذاك يتخذون الكنف في بيوتهم ليس مثل عادة العرب في أول الإسلام، فقد كانت الكنف لا توجد، فكانوا يتقززون من ذلك، فكان هناك ما يسمى بالبراز وهو الفضاء، ولم تتخذ الكنف إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. والمراحيض هي المكان التي يتنظف منها الإنسان من النجو أو من الغائط وما يخرج من ذلك. وهذا الحديث هو أصل في مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وإن شئت فقل أصح شيء في الباب من حيث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو حديث أبي أيوب الأنصاري، ويأتي بعده حديث سلمان الفارسي الذي رواه مسلم في صحيحه في قول اليهود أو المشركون أو في قول المشركين: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو بغائط أو بول. الحديث اللي بعده من حيث الصحة حديث ابن عمر: ولقد رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، أو مستقبل في رواية مستقبل الشام. وأنا قلت إن حديث سلمان أقوى من حديث ابن عمر، لا من حيث الصحة ولكن من حيث إيش؟ الدلالة، ولكن من حيث الدلالة. الحديث الرابع في الباب هو حديث جابر بن عبد الله، وهو ما رواه محمد بن إسحاق. قال: حدثنا أبان بن صالح قال حدثنا مجاهد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل أو أن تستقبل القبلة ببول أو غائط. قال: ثم رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة. وسوف نتحدث عن هذا الإسناد وأنه إلى الضعف أقرب. الحديث الذي بعده هو حديث يرويه عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أناس يتنزهون عن استقبال القبلة فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة. وهذا الحديث ضعيف كما ضعفه الإمام أحمد والبخاري، وذلك لأن عراك بن مالك لم يسمعه من عائشة. هذه هي أحاديث الباب، ولأجل هذا اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا. والقاعدة التي درستموها بارك الله فيكم أنه حال اختلاف أهل العلم، وحال اختلاف الأحاديث، فإننا أولا ما نصنع نجمع طرق الأحاديث، ثم نتحدث عنها من حيث الصحة والإسناد. أما أن نختار قولا ثم نبحث عن هذه الأحاديث فإننا لا نكون قد تجردنا من حيث الصحة والضعف، بل نجمع الطرق ونتحدث عنها ثم بعد ذلك ننظر أيها أوفق وأقرب إلى الحق، أليس كذلك؟ فنحن جمعنا هذه الأحاديث ورأينا أصح شيء في الباب هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو أنه قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. إذن عندنا ماذا؟ نهيان: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وحينما ينظر طالب العلم في المسألة يجب أن يفرق بين استقبال القبلة وبين استدبارها، لأنه من المعلوم أن استقبال القبلة ليس مثل الاستدبار. ولأجل هذا فإن العراة إذا لم يكن حار الصلاة، إذا لم يكن معهم إلا قطعة صغيرة لا تستطيع أن تستر إلا أحد سوءتين، فأيهما يقدم؟ ها؟ القبل، مما يدل على أن القبل أغلظ من الدبر، إما لأجل الانكشاف والظهور وإما لأجل اعتبار آخر. إذا ثبت لك ذلك فاعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة من حيث استقبال القبلة واستدبارها إلى ستة أقوال. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء، ويجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. وهذا مذهب مالك والشافعي والمذهب عند الحنابلة، واستدلوا قالوا: إن حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو حديث الباب، عام في النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. قالوا: فهذا نهي عن أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول في الفضاء أو في البنيان. ثم جاءنا حديث آخر، وهو حديث ابن عمر: ولقد رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قالوا: فحديث ابن عمر يخصص أحد العموم في حديث أبي أيوب. ما العموم؟ عموم الاستدبار، ويبقى عموم الاستقبال محفوظا. ف فيكون حديث أبي أيوب عام مخصوص، خصه حديث ابن عمر في ماذا؟ في البنيان، في البنيان، واضح؟ وهذا هو المشهور من مذهب الجمهور. ولو تأمل في الجواب على هذا، أن حديث ابن عمر لو كان مخصوصا من حديث أبي أيوب فإن القاعدة أن الخاص يبقى على خصوصه لا على عمومه، فيقال إنه خاص في البنيان في الاستدبار لا في الاستقبال، صح؟ ولكن الجمهور لم يأخذوا بذلك، لأنهم لم يفرقوا بين الاستقبال ولا بين الاستدبار، لأنهم يقولون إذا جاز حال الاستدبار فإن الاستقبال مثله وإن كان أحدهما أطول أو أغلظ من بعض. هذا هو الحديث المشهور عند الجمهور، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه كما رواه مروان بن محمد مروان ابن الأصفر، أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في الصحراء أناخ راحلته واستقبلها. ومن المعلوم أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حديث أبي أيوب وقال لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، فمن المعلوم أن ذلك كان في ماذا؟ في الفضاء، ولم يكن الناس يتخذون الكنف أو عامة الناس يتخذون الكنف، فكان الأصل هو اتخاذ الكنف أم ليس اتخاذ الكنف؟ ليس اتخاذ الكنف. ولو قلنا أن اتخاذ الكنف كانت موجودة، لكن الأصل عند العرب لم تكن موجودة. ولهذا حديث الإفك متى؟ في السنة ماذا؟ السادسة، أظن ثاني المصطلح، في السنة السادسة. وكان الناس إذ ذاك لم يتخذون الكنف، فدل على أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها على الأصل، وهو أن ذلك كان الخطاب في ماذا؟ في الفضاء، وكذلك في البنيان عند بعضهم. فتقييد حديث ابن عمر على أن ذلك في البنيان محل نظر، إلا أن يقال في البنيان والفضاء بشرط أن يكون في الاستدبار. القول الثاني في المسألة هو عموم التحريم في الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الفضاء، وهذا مذهب مالك، عفوا، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وابن القيم وابن حزم. وقد نصرها ابن القيم وكذلك ابن تيمية، ابن القيم في تهذيب السنن وغير ما كتاب من كتبه، قالوا لأن الأصل هو حديث أبي أيوب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قالوا وكل الأحاديث الواردة في الاستقبال أو في الاستدبار كحديث عائشة الذي يرويه عراك بن مالك عن عائشة أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، قالوا هذا حديث ضعيف، إذ أن عراك بن مالك لم يسمع من عائشة. للمناسبة هذه بين شرطين، الإمام أحمد قال في هذا الحديث عراك بن مالك عن عائشة مرسل، بعض العلماء أو بعض المتأخرين من أهل الحديث قالوا وليس هذا بمرسل ولكنه منقطع، وليس هذا بمرسل ولكنه منقطع. وهذه طريقة المتقدمين أنهم يرون أن المرسل نوع من أنواع القطاع، وإن كان المتأخرون يرون أن المرسل ما يرويه الصحابي ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنقطع فما يرويه الراوي عن شيخ لم يسمع منه، ولكن الصحيح هذا يطلق عليه. قالوا وأما حديث ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح قال حدثني مجاهد عن جابر فإن أهل العلم تكلموا فيه فقالوا إن ابن إسحاق وإن كان قد صرح في التحديث في إحدى رواياته فإن محمد بن إسحاق لا يؤخذ منه ما كان مخالفا للثقة، وهذا مهم لطالب العلم أن يعرف أن الراوي روايته في الحديث على درجات، فمحمد بن إسحاق إن صرح بالتحديث في المغازي فهو ثقة حجة، إن صرح بالتحديث في المغازي فهو ثقة حجة، وإن صرح بالتحديث في غير المغازي مما لم يتفرد به فهو حسن الحديث. الحالة الثالثة أن يروي حديثا في المغازي ولم يصرح التحديث فيه فهو قابل للتحسين لأنه حجة في المغازي، ويعرف من أين يروي أحاديث السير والمغازي. الرابع ما لم يصرح بالتحديث فيه وهو في أحاديث الأحكام فإنه إيش لا يقبل لأنه مدلس. الخامس وهذه المهمة أن يصرح بالتحديث في غير أحاديث المغازي ويتفرد فيه فإن هذا الراجح أنه لا يقبل، وهذه طريقة المتقدمين من أهل الحديث فإنهم لا يقبلون حديث محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماء إذا أتى بما ينكر واستنكر ويخالف أحاديث الثقات. وقولنا أحاديث الثقات لا يلزم أن يكون أحاديث الرواية ولكن المتون، أن يأتي بمثل منكر. فحديث جابر رضي الله عنه قال ثم رأيت قبل أن يقبض بعام مستقبل بيت المقدس، مستقبل القبلة، يعني أن الرسول استقبل القبلة، ومعنى حديث محفوظ وهو حديث أبي أيوب. فهذا يدل على يا إخوان على أن الحديث فيه نكارة. ابن حزم رحمه الله وأبو عمر بن عبد البر تواردت خواطرهما فضعف أبان بن صالح، والصحيح أن أبان بن صالح متفق على ثقتي كما ذكر ذلك الحافظ أو غالب الأئمة يوثقون حديثه. الحديث الثالث نعم رواه المجاهد أبان عن مجاهد عن جابر. الحديث الثالث قلنا حديث عائشة خلاص. القول الثالث في المسألة أنتم تلاحظون إنهم قالوا حديث الأصل حديث من؟ أبي أيوب. فلما جيء بحديث ابن عمر ولقد رقيت يوما على ظهر بيت أو على ظهر بيت فوجدت أو بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين، قالوا إن هذا حكاية فعل، والقاعدة أن حكاية الفعل لا يقدم على القول. فقالوا يجمع حديث ابن عمر بما لا يخالف حديث أبي أيوب، فإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا، وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصا فيه، وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أي احتمال من الاحتمالات، وأنت ترى أن احتمالات كلها موطن وهم، لأننا لو قلنا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لجاءتنا أحاديث كثيرة فعله يخالف قوله ولم نقل به أنه مخصوص. ولأجل هذا يعتري هذا القول بالتحريم في الاستقبال والاستدبار مطلقا حديث ابن عمر، ومما يدل على أن هذا القول ليس بذلك. القول الثالث في المسألة حكاية الفعل لا يعارض بها القول. ابن عمر حكى الفعل ولا لا؟ أو أن الفعل لا يعارض بالقول. القول الثالث رواية عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو أن فعل ابن عمر دليل على الجواز، والنهي دليل على الكراهة. قالوا للقاعدة أنه إذا تعارض مأمور ومحظور دل على أن المحظور للكراهة والفعل أن القول إذا تعارض يدل على أن هذا للكراهة وهذا للجواز نافيا للتحريم، وهذا محل نظر. وذلك لأن إطلاق الكراهية حتى في الاستقبال لحديث ابن عمر محل نظر، وذلك لأن حكاية الفعل أضعف من حكاية القول. ودرستم في أصول الفقه أن الفعل لا، يا رب العزيز ماذا يقولون؟ الفعل إيش؟ لا إيش؟ لا عموم له، بارك الله فيك. الفعل إيش؟ لا عموم له. فإذا قلنا أن حديث ابن عمر إنما هو في الاستدبار، فكيف نجعله في الاستدبار والاستقبال؟ لأن الفعل لا عموم له. هذه فائدة الأصول في دراستك وتطبيقاتك. فإذا قلت بأن حديث ابن عمر فأبقه على الفعل وهو الاستدبار فقط. القول الرابع هو قول عروة بن الزبير، وروي عن داود الظاهري أن ذلك على سبيل الجواز، وأن النهي قد نسخ لحديث من؟ نعم إيش؟ لا جابر. من جاء أكرمة يا ما جاء أكرمة إلى الحين ما شفنا أكرمة؟ عراق معي؟ لحديث عائشة الذي يروي عراق بن مالك أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، والثاني حديث جابر بن عبد الله. وهذا القول إنما نظر إلى الأحاديث الضعيفة وترك الأحاديث الأصول ولا يعول عليه. القول كم؟ الخامس. القول الخامس يجوز الاستدبار ويحرم الاستقبال. ايش يجوز؟ الاستقبال يجوز الاستدبار ويحرم الاستقبال. قالوا لأن التحريم الاستقبال محفوظ، وهو حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة، وكل الأحاديث الدالة على الاستقبال ضعيفة كحديث عائشة وحديث جابر، فإنها ضعيفة أليس كذلك؟ قالوا ولم يبق معنا إلا حديث ابن عمر، ولقد رقيت يوما على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، وفي اليوم مستقبل الشام. إذن استقبال الشام دليل على استدبار الكعبة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص إيش؟ الاستدبار، يخصص الاستدبار. وأنت على ذكر أن استدبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال في البنيان أو غير البنيان، لأن الأصل أنه إيش؟ عدم وجود الكون في البيوت، فيقال أن الأصل هو التحريم في الاستقبال ويجوز الاستدبار، وإن كان الأفضل عدمه، لأن الفعل يدل على الكراهة لا يدل على، أو إخراج النهي للكراهة لا للتحريم. وهذا القول يروى عن أيوب السختياني، وهو رواية عن أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، وهذا القول أظهر الأقوال، وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. وأرى أن هذا القول هو الذي فيه جمع بين الروايات كلها. في قول سادس نسب إلى بعض فقهاء الحنابلة مثل حديث القول الخامس، إلا أنهم قالوا يجوز الاستدبار في البنيان فقط. وقد سبق لك أن النبي عندما ذكرها، أن صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الأحاديث لم تكن الكنف إذ ذاك هي الأظهر وهي المشهورة. وعلى هذا فالذي يظهر الله تبارك وتعالى أعلم أن الراجح هو جواز الاستدبار ويحرم الاستقبال، سواء كان الاستدبار في البنيان أو غيره. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر يقول عند ابن تيمية قاعدة، يقول عندنا أصل يجب أن نعتمد عليه، فيأتي حديث آخر يقول يؤول بما لا يخالف حديث الباب، وأحيانا ابن تيمية ما يعوله يبقيه. وهذا ترى أدب من أهل العلم، ترى مشكلة طلاب العلم خاصة المرسائل الجامعية، إذا جاءت حديث متعارضة من الأدب أنك ترجح، وإن وجدت بعض أهل العلم ينكر هذه الاحتمالات ولو قلت أنها بعيدة، ما يلزم من كل حديث لازم ترده. يقول ابن القيم في شفاء العليل: ولا يلزم للمجتهد أن يرد على كل شبهة، أن يرد على كل شبهة ما يلزم. الثاني أن الإمام أحمد أحيانا يرجع أحد الأقوال فيقول ما تقول في كذا، يقول ما أدري، فيقول لك ترجع لأنه رأى أن هذا أقوى فيبقيه. وأنتم تعرفون قصة الإمام أحمد في طلاق السكران: كنت أقول في طلاق السكران ثم تأملته، فإني إن أوقعته وقعت في محذورين، وإني إن لم أوقعه وقعت في محذور. وهذا من الفقه. ابن تيمية عندما جاء لحديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما إيش مضغة، ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب رزقه، إذا متى كتب رزقه؟ بعد إيش 120. جاءنا حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم: إن النطفة إذا بلغت 42 فيؤمر بكتبه. يقول ابن تيمية: فهذا الحديث يحمل بما لا يخالف حديث ابن مسعود، وإلا فالأصل حديث مسعود وترك الإنسان، هذا من الأدب. فالأصل حديث مسعود ويبقى هذا، ولا نتكلف بالرد ونقول الله أعلم، هذا من الفقه. لكن على الجمع الذي رأيناه لعله أظهر والله أعلم. تفضل. طيب دمت مشي، قلنا أنه لم تكن الكنف هي الأصل، ما تكن، لم تكن الكنف هي الأصل، الفهم عموم. لا، مسألة بنيان وعدم بنيان لم يكن لها ذكر عند الصحابة، يعني كلمة بنيان غير لها أثر. لماذا؟ لأنه كون يوجد جدار في مسافة متر أو جدار في مسافة كيلو كل واحد، صح؟ لأنك ما تستقبل قبل الحقيقة، إنما بينك وبينها جدر ومفاول وصحراء تنقطع فيها أعناق النبي، فما فرق أنك تجعل بينك وبين جدار قريب أو جدار بعيد، كلها الأثر لها. تفضل. جميل. هذا الحديث سبق أن تحدثنا عنه، وحديث يرويه أبو داود والإمام أحمد وابن ماجة من حديث ثور بن يزيد عن حسين الحبراني عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا، ومن أفل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستدبر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. وهذا الحديث هو بهذا المثل. وقد أخطأ الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكره من حديث عائشة، ولا يعرف لا بإسناد ضعيف ولا متصل ولا باطل أنه من حديث عائشة، والحافظ ذكره في التلخيص الحبيب من حديث أبي هريرة، والحديث معروف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر حديث عائشة وهم، والله أعلم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وحسنه النووي والحافظ بن حجر في فتح الباري، وقال حسن الإسناد. والواقع أن الحديث فيه علتان، العلة الأولى حسين الحبراني، فإن كثيرا من أهل العلم جهلوا أمره، ذكره أبو زرعة وقال من الشيخ، وذكره الذهبي قال لا يعرف في زمن التابعين، وكذلك ذكره الحافظ بن حجر وقال أنه مجهول، وكذلك الراوي عنه وهي العلة الثانية وهو أبو سعيد الحبراني، وأخطأ بعض أهل العلم فظنه أبو سعيد، فظنه أبا سعيد الخير أو أبا سعد الخير، كما قال أبو داود رحمه الله أبو سعيد هذا هو أبو الخير، وأبو سعد الخير صحابي وهذا ليس بصحابي، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم على أن أبا سعيد هذا ليس هو أبا سعيد الخير ولكنه أبو سعيد الحبراني، وهو مجهول لا يعرف كما ذكر ذلك الذهبي وغيره. وعلى هذا فالحديث ضعيف، ولكن سبق لك أن الاستتار لقضاء الحاجة مشروعة ومستحب. ذكرونا بارك الله فيكم ما هذه الأحاديث التي سبق أن تحدثنا عنها، منها حديث عبد الله بن جعفر وكان أحب ما استتر لحاجته هدف أو حائش نخل، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر. الحديث الثاني نعم المغيرة بن شعبة قال ثم ذهب حتى توارى عني. والثالث حديث جابر كان إذا أتى الغائط إيش أبعد. والحديث الرابع إذا أتى الغائط فليستتر أو من أتى الغائط فليستتر، وقلنا أن الحديث في سنده ضعف. إذن مسألة السترة لقضاء الحاجة فهذا أفضل. فإذن عندنا سنتان يا إخوان تأملوها، عندنا إيش سنتان، السنة الأولى الإبعاد، والسنة الثانية الاستتار. والناس كثيرون ينظرون إلى الاستتار ولا ينظرون إيش إلى إيش إلى البعد، والسنة البعد، وهذه سنة تخفى على كثير من الناس، فتجده يذهب إلى قريبا من السيارة ويقضي حاجته، أو وهو في البر إنما ينظر إلى بعض الرمل المتجمع، والسنة هو أن يبتعد عن الناس، والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث عائشة، أو حديث عائشة تفضل، وعنها جميل. الحديث أخرجه الخمسة، يقول من فصححه أبو حاتم والحاكم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد من طريق إسرائيل ابن يونس، إسرائيل ابن يونس عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها. إسرائيل ابن يونس قال حدثني يوسف ابن أبي بردة قال حدثني أبي أن عائشة حدثته. الحديث قال عنه الحاكم أصح شيء في الباب حديث عائشة، والحافظ بن حجر يقول صحها أبو حاتم. والذي يظهر والله أعلم أن قول العالم أو المتقدم من أهل العلم من أهل الحديث أصح شيء في الباب حديث كذا لا يلزم منه الصحة، وإنما يريد أن يشير لك إلى أن هناك أحاديث قريبة من هذا ليست صحيحة وأن أحسنها هذا الحديث، ولكن لا يلزم أنه صحيح. وهذه طريقة أهل الحديث، فيقول البخاري أصح شيء في الباب في حديث التخلية حديث عثمان رضي الله عنه، لكن لا يلزم أنه يصحح الحديث. أصح شيء في الباب في التسمية يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن أبي هريرة، وليس فيه دلالة على أنه صحيح. هذه طريقة المتقدمين من أهل العلم، وعلى هذا فهذا لا يدل فيه على أن أبا حاتم صحيح، إلا أن يأتي حديث يدل عليه أو كلام يدل على أنه صح هذا الأمر، والله أعلم. على كل حال صح الحديث الحاكم وقال هذا حديث صحيح لم نجد له علة، ويونس ثقة من آل أبي بردة، والله أعلم. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن حجر. وقد أشار الحافظ الدارقطني رحمه الله إلى التفرد بهذا الحديث، وقال تفرد به إسرائيل ابن يونس، وتفرد به عن يقول تفرد به إسرائيل ابن يونس عن يوسف ابن أبي بردة، وتفرد يوسف ابن أبي بردة عن أبيه أبي بردة، وأبوه تفرد عن عائشة. إذن الحديث مسلسل بماذا؟ بالتفرد. لهذا أشار البزار بقوله لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، وهذا يدل على ماذا؟ على التفرد. والأصل بالتفرد، والأصل في التفرد أنه ليس علة مطلقا، التفرد ليس إلا مطلقا. ولهذا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات فرد، أليس كذلك؟ فلا يلزم. فإذا كان هذا الحديث له ما يعضده من الشواهد فيدل على أنه لا أصل فلا حرج، وهذا منها. وفي الباب أحاديث كلها لا تصح، منها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإن الحديث يرويه ابن ماجه وقد تفرد به عن كتب السنة أو الكتب الستة، وفي سند إسماعيل المكي متفق على ضعفه أو يكاد يتفق الأئمة على ضعفه، ضعف الإمام أحمد وابن المديني. الحديث الآخر الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، وهو حديث أيضا منكر. وكذلك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني، وهذا حديث مرسل يرويه طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث كلها ضعيفة، ولكن يستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة ويخرج من قضاء الحاجة فإنه يقول غفرانك. إيش غفرانك؟ فإن كان هو في المراحض ودورات المياه فإن خرج من المكان يقول، وإن كان في البر فإنه من المعلوم من حين أن يفسر ثيابه لقضاء الحاجة فإنه إذا انتقل من مكان قضاء الحاجة إلى مكان آخر فإنه يقول إيش غفرانك. فلو دعا بعد ذلك بخير الدعاء فلا حرج، لكن لا ينبغي له أن يظنه سنة أو أن يلازم عليه، والله أعلم. وقد التمس أهل العلم حكما في قول المرء غفرانك بعدما إيش بعدما قضى حاجته، وكيف يقول غفرانك بعدما قضى حاجته؟ لم يفعل ذنبا، وإنما أمر أن يكشف عورته لقضاء الحاجة. قال أهل العلم أو التمس أهل العلم أو جمعت لأهل العلم ثلاث حكم. الحكمة الأولى أشار إليها الإمام البغوي والخطابي ونقل عنهما الإمام النووي، فقال إن الإنسان حال قضاء الحاجة لا يشرع له إيش ذكر الله، ومن المعلوم أن ترك ذكر الله تقصير، فهو إذا قضى من قضاء حاجته فيستغفر الله عن هذا التقصير. وهذا فيه تكلف، وذلك لأن التقصير إنما يكون إذا كان الإنسان مفرطا أو قاصدا للأمر، وأما إذا كان مشروعا له أن يصنع ذلك فلا يعد تقصيرا. الأمر الثاني قالوا إن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يتذكر أن الله سبحانه وتعالى يسر له الأكل ويسر له المضر ويسر له الإخراج، فهذه نعم يتقلب فيها الإنسان ولم يحقق شكر الله عليه، فلأجل هذا يقول غفرانك، كأنه نوع من التقصير عن شكر الله، وليس التقصير عن ذكر الله ولكن التقصير عن شكر الله، وهذا أحسن من الأول. وأحسن منهما ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان حال قضاء الحاجة فإنما يوجد في بطنه يثقله ويؤذيه، كما أن الذنوب إذا دخلت القلب تثقله وتؤذيه، فإذا ذهب إلى قضاء الحاجة وأزال النجو وتخفف من ذلك بقي التخفف من الأمور المعنوية وهي الذنوب، فيقول يعني كأنه يقول اللهم من يستغفرك أن تغفر لي ذنبي، وهذا ملحظ جيد، وهذا لا يتأتى إلا لمن يتأمل الحكم وفلسفة التشريع لمراد الله ومراد رسوله، ولا يتحقق هذا لكل أحد، أقولها بحق، لا يتحقق لكل أحد إلا أن يكثر الإمعان في النظر والتأني والتروي والتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود، تفضل. نعم، يوسف بن أبي بردة الذي يظهر لي والله أعلم أنه حسن الحديث، وإن كان آل أبي بردة أحسن منه، لكنه إن شاء الله لا بأس به والله أعلم. لا لا، سعيد ابن أبي بردة الظاهر أنه يختلف، الظاهر أنه يختلف، الظاهر أن أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، سعيد بن أبي بردة هو المغيرة بن أبي بردة، المغيرة بن أبي بردة صاحب حديث الأول، أول حديث في الكتاب هو الطهر ماء. تفضل الحديث بعده. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود، وقد أخرجه البخاري من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. أعيد، زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أنه قال أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروتة فأخذها وألقى الروتة، أو فأخذ الحجرين وألقى الروتة وقال هذا رجس أو هذا ركس. والحديث أخرجه البخاري، وزاد الإمام أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وأما رواية الإمام أحمد والدارقطني فقد رواها أبو إسحاق السبيعي من رواية قال عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي الصحيح أنه لم يسمع من عبد الله بن مسعود، كما ذكر ذلك الإمام أبو حاتم وأبو زرعة، وإن كان الحافظ بن حجر قد نقل عن الكرابيسي أن أبا إسحاق قد سمع من علقمة، والصحيح أنه لم يسمع من علقمة، فيكون إيش؟ فيكون مرسل ضعيف. الحديث يروى ب بلفظ آخر من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن أبيه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله مسعود، وهذا قول أكثر أهل العلم أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله مسعود، وهذا صحيح، لكن وهذا سبق معك، لكن الراوي إذا لم يسمع من شيخه وبدأ يحدث فيه فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول ألا يحدث عن هذا الذي لم يروي عنه إلا إذا علمنا الواسطة، فإذا علمنا أنه ما يرويه عن فلان إلا بواسطة ثقة فإننا نقبل ذلك. فإذا روى إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود فإنه قال أما إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فقد سمعته عن غير واحد من أصحابه الكبار. إذا النخعي سمع عن أربعة من أصحاب مسعود، صح؟ فإذا علمنا الواسطة عرفنا أن الحديث إذا رواه النخعي عن ابن مسعود يقبل أو لا يقبل، منقطعه. لكننا علمنا أنه لا يروي عن مسعود إلا بأحد الأربعة، أبو من هم الأربعة؟ علقمة ابن قيس والأسود ابن يزيد وأبو وائل والرابع ها والله نسيت هنا علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل كان شقيق وغيره. طيب إذا ثبت هذا فإن هذا الحديث سبق أن تحدثنا عن المسألة، وفيها مسألة ذكرونا الأسبوع الماضي، وهي المسألة هذه المسألة مرت معنا بالأسبوع الماضي، ما هي؟ عدد المسح في أقل من ثلاث، وقلنا أن العلماء اختلفوا كم على قولنا. القول الأول أنه يجزئ إذا حصل النقاء ولو كان أقل من ثلاث أحجار، وهذا مذهب من؟ المالكية والحنفية. والقول الثاني هو مذهب الشافعية والحنابل واختيار ابن تيمية أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فإنه يجزئ إذا استجمر بثلاثة أحجار، ولحديث سلمان وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا يدل على أنه مأمور ومنهي عنه في آن واحد، وهذا هو الراجح. أيضا في حديث مسعود مسألة، ما هي؟ مرت معنا، ما هي؟ ها؟ الاستنجاء بالروث والعظم. وقد ذكرنا أن في المسألة خلاف، وهي على كم قول؟ وش الثالث؟ لا ما أعلم. ها؟ إذا كان نجسنا ينتهي أنهما قولان، القول الأول قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد على أنه إن كان العظم والروث مما يأكل لحمه والعظم ليس بنجس فإنه يصح مع إيش؟ مع الكراهة أو مع التحريم على الخلاف، والصحيح قلنا أنه على التحريم. والقول الثاني مذهب الشافعية والحنابلة قالوا أن ذلك لا يجزئ لأن النهي يقتضي الفساد، وقلنا أن الراجح أن ذلك من باب المحظورات، والقاعدة في باب المحظورات تصح مع إيش؟ مع الإثم. ويقوي مذهب الشافعية والحنابلة حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة الأخير وهو الحديث الخامس، اقرأه. نعم، هذا الحديث سبق أن تحدثنا أنه رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح، وذلك لأنه يرويه سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزاز عن فرات القزاز عن أبي هريرة رضي الله أو عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه، أعيد، سلمة بن رجاء قال حدثنا الحسن بن فرات القزاز عن أبي فرات القزاز عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث سنده سلمة بن رجاء متكلم فيه وقد تفرد به، وقد رواه شعبة أو نصر ابن حماد عن شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة، ونصر بن حماد ضعيف، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ضعيف، وعلى هذا فهذا لو صح فهو يقوي ماذا؟ يقوي مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن الراجح أن ذلك ضعيف، وعلى هذا فالراجح هو مذهب مالك وأبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. طيب، أنا ذكرت لكم يا أخوان هذا، يقول أحدهم يقول وصفنا الروض والعظم بالنجاسة، ألا يدل ذلك على أن التطهر بهما لا ينقي؟ أنا قلت يا أخوان أن الروض والعظم إذا كان نجسا لا ينقي، هذا حتى على القول الأول، لكنه إذا كان روث ما يؤكل لحمه أو عظم قد ذبح بسم الله. مسألة لم أذكرها وهي ما حكم روث وبول ما يؤكل لحمه؟ اختلف أهل العلم على قولين، ذهب الحنفية والشافعية إلى أن ذلك نجس وإن خفف من باب العلاج كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب البول، بول البعير. الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، نصرها وقواها ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق والله أعلم. هنا نكون قد انتهينا من شرح خمسة أحاديث، نسأل الله التوفيق والتسديد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، يجوز الاستدبار دون الاستقبال. أنا ما وجد أحد من أهل العلم قال لي، أنا ما وجدت أحد من أهل العلم يقول يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. أي أنت تريد هذا؟